هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد أن الملك يونان قال لوزيره: أيها الملك، أنت دخلك الحسد من أجل هذا الحكيم، فتريد أن أقتله وبعد ذلك أندم، كما ندم الملك السندباد على قتل الباز. فقال الوزير: وكيف كان ذلك؟ فقال الملك: ذكر أنه كان ملك من ملوك الفرس، يحب الفرجة والتنزه والصيد والقنص، وكان له باز رباه ولا يفارقه ليلا ولا نهارا، ويبيت طول الليل حامله على يده، وإذا طلع إلى الصيد يأخذه معه، وهو عامل له طاسة من الذهب معلقة في رقبته يسقيه منها. فبينما الملك جالس، وإذا بالوكيل على طير الصيد يقول: يا ملك الزمان، هذا أوان الخروج إلى الصيد. فاستعد الملك للخروج، وأخذ الباز على يده، وساروا إلى أن وصلوا إلى واد، ونصبوا شبكة الصيد، وإذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة. فقال الملك: كل من فاتت الغزالة من جهته قتلته، فضيقوا عليها حلقة الصيد. وإذا بالغزالة أقبلت على الملك وشبت على رجليها وحطت يدها على صدرها كأنها تقبل الأرض للملك، فطأطأ الملك للغزالة ففرت من فوق دماغه وراحت إلى البر. فالتفت الملك إلى العسكر فرآهم يتغامزون عليه، فقال: يا وزير، ماذا يقول العساكر؟ فقال: يقولون أنك قلت كل من فاتت الغزالة من جهته يقتل. فقال الملك: وحياة رأسي لأتبعها حتى أجيء بها. ثم طلع الملك في أثر الغزالة ولم يزل وراءها، وصار البازي يلطشها على عينها إلى أن عماها ودوخها. فسحب الملك دبوسا وضربها فقلبها ونزل ذبحها وزلخها وعلقها في قربوص السرج. وكانت ساعة حر، وكان المكان قفرا لم يوجد فيه ماء، فعطش الملك وعطش الحصان. فالتفت الملك فرأى شجرة ينزل منها ماء مثل السمن، وكان الملك لابسا في كفه جلدا، فأخذ الطاسة من رقبة البازي وملأها من ذلك الماء ووضع الماء قدامه، وإذا بالبازي لطش الطاسة فقلبها. فأخذ الملك الطاسة ثانيا وملأها، وظن أن البازي عطشان فوضعها قدامه، فلطشها ثانيا وقلبها. فغضب الملك من البازي وأخذ الطاسة ثالثا وقدمها للحصان، فقلبها البازي بجناحه. فقال الملك: الله يخيبك يا أشأم الطيور، أحرمتني من الشرب، وأحرمت نفسك، وأحرمت الحصان. ثم ضرب البازي بالسيف فرمى أجنحته، فصار البازي يقيم رأسه ويقول بالإشارة: انظر الذي فوق الشجرة. فرفع الملك عينه فرأى فوق الشجرة حية والذي يسيل سمها، فندم الملك على قص أجنحة البازي. ثم قام وركب حصانه وسار ومعه الغزالة حتى وصل إلى مكانه الأول، فألقى الغزالة إلى الطباخ وقال له: خذها واطبخها. ثم جلس الملك على الكرسي والبازي على يده، فشهق البازي ومات. فصاح الملك حزنا وأسفا على قتل البازي حيث خلصه من الهلاك، وهذا ما كان من حديث الملك السندباد. فلما سمع الوزير كلام الملك يونان قال له: أيها الملك العظيم الشأن، وما الذي فعلته من الضرورة ورأيت منه سوء؟ إنما أفعل معك هذا شفقة عليك، وستعلم صحة ذلك، فإن قبلت مني نجوت، وإلا هلكت كما هلك وزير كان احتال على ابن ملك من الملوك. كان لذلك الملك ولد مولع بالصيد والقنص، وكان له وزير، فأمر الملك ذلك الوزير أن يكون مع ابنه أينما توجه. فخرج يوما من الأيام إلى الصيد والقنص، وخرج معه وزير أبي، فساروا جميعا، فنظر إلى وحش كبير، فقال الوزير لابن الملك: دونك هذا الوحش فاطلب. فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين، وغاب عنه الوحش في البرية، وتحير ابن الملك فلم يعرف أين ذهب، وإذا بجارية على رأس الطريق وهي تبكي، فقال لها ابن الملك: من أنت؟ قالت: بنت ملك من ملوك الهند، وكنت في البرية فأدركني النعاس فوقعت من فوق الدابة ولم أعلم بنفسي، فصرت منقطعة حائرة. فلما سمع ابن الملك كلامها رق لحالها، وحملها على ظهر دابته وأردفها، وسار حتى مر بجزيرة، فقالت له الجارية: يا سيدي، أريد أن أنزل للضرورة. فأنزلها إلى الجزيرة، ثم تعوقت فاستبطأها، فدخل خلفها وهي لا تعلم، فإذا هي غولة وهي تقول لأولادها: يا أولادي، قد أتيتكم اليوم بغلام سمين. فقالوا لها: ائتنا به يا أمنا نأكله في بطوننا. فلما سمع ابن الملك كلامهم أيقن بالهلاك، وارتعدت فرائسه، وخشي على نفسه ورجع. فخرجت الغولة فرأته كالخائف الوجه وهو يرتعد، فقالت له: ما بالك خائفا؟ فقال لها: إن لي عدو وأنا خائف منه. فقالت الغولة: إنك تقول أنا ابن الملك. قال لها: نعم. قالت له: ما لك لا تعطي عدوك شيئا من المال فترضيه به؟ فقال لها: إنه لا يرضى بمال ولا يرضى إلا بالروح، وأنا خائف منه، وأنا رجل مظلوم. فقالت له: إن كنت مظلوما كما تزعم فاستعن بالله عليه، فإنه يكفيك شره وشر جميع ما تخافه. فرفع ابن الملك رأسه إلى السماء وقال: يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، انصرني على عدوي واصرفه عني، إنك على ما تشاء قدير. فلما سمعت الغولة دعاءه انصرفت عنه، وانصرف ابن الملك إلى أبيه وحدثه بحديث الوزير: وأنت أيها الملك، متى أمنت لهذا الحكيم؟ قتلك أقبح القتلات، وإن كنت أحسنت إليه وقربته منك فإنه يدبر في هلاكك. أما ترى أنه أبرأك من المرض من ظاهر الجسد بشيء أمسكته بيدك؟ فلا تأمن أن يهلكك بشيء تمسكه أيضا. فقال الملك يونان: صدقت، فلعل هذا الحكيم أتى جاسوسا في طلب هلاكي، وإذا كان أبرأني بشيء أمسكته بيدي فإنه يقدر أن يهلكني بشيء أشمه. ثم إن الملك يونان قال لوزيره: أيها الوزير، كيف العمل فيه؟ فقال له الوزير: أرسل إليه في هذا الوقت واطلب، فإن حضر فاضرب عنقه فتكفى شره وتستريح منه، واغدر به قبل أن يغدر بك. ثم إن الملك أرسل إلى الحكيم فحضر وهو فرحان ولا يعلم ما قدره الرحمن. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.